بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه يوم الدين. اما بعد، فيقيم لاخوانكم بالاستجابه يا ابن معين بالجزائر العاصمه ان يقدم هذه الماده، سائلين الله عز وجل ان ينفع بها بها. واختلف العلماء هل الوزن للأعمال أو للعمل والصحيفة أو للعمل والصحيفة والعامل، والراجح من الأقوال أن الوزن للثلاثة، يوزن العامل وتوزن الصحيفة ويوزن العمل. حقيقة، والدليل على دخول العامل في الوزن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عبد الله بن مسعود، كان دقيق الشاكين، فنظر الصحابة إلى دقة شاكين فقال: أتعجبون من دقة شاكين؟ والله إنهما في الميزان لأثقل من جبل أسود. وهو دليل صريح على أن العامل أيضا يوضع في الميزان، هو وصحيفته وعمله، كما يشاء الله ويريد. الأهل الإيمان لا يشكون ولا يترددون، لأن الله على كل شيء قدير، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قالوا: يؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره قال المؤلف: فأولئك يصلون سعيرا. وهو أخذ من الآيات الدالة على هذا المعنى. قال الله عز وجل: وإذا الصحف نشرت، أي تطايرت بأيدي أهلها، فآخذ كتابه بيمينه إلى الجنة، وآخذ كتابه بشماله إلى النار. وقال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. والطائر هو العمل الذي يطير من الإنسان، تكتبه الملائكة الكرام الكاتبون، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل يقرأ كتابه، فمنهم المسرور ومنهم الحزين. فأما المسرور فهو يأخذ كتابه بيمينه ويذهب مبشرا ومستبشرا، بخلاف الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم فإنهم في حزن دائم بسبب ما أسلفوا من سيء العمل. ثم قال عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، يعني تيقنت الظن بمعنى اليقين. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي أيام العمل، أيام الدنيا، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل. وقد بيّن الله عز وجل وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أسباب رضا الله ودخول جنته هي الأعمال الصالحة والأخذ بالعمل. قالوا: أن اقتراض حق يجوز بالعلاج بقدر أعماله، فنادون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. سبق معنا الحديث عن اقتراض، وأن المراد به هنا اقتراض الحسي، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأنه ينصب على متن جهنم وهو الجسر. وجاء في الأثر في وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف تعبره الخلائق بقدر أعمالهم. فمنهم الناجي وهم متفاوتون، منهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر عليه كالبرد، ومنهم من يمر عليه كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب، ومنهم من يزحف جحفا، ومنهم من يلقى في النار، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة الذي خالف فيها أهل الابتداع كالمعتزلة ونحوه. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه أمته لا يسمع من شرب منه ويداد عنه من بدل وغدر. نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض والكوثر الذي قال الله عز وجل فيه إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة، وهو مادة الحوض يصب في الحوض، والحوض هو الذي تواترت به الأحاديث ورواه جمع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال حوضي مسيرة شهر طوله وعرضه، طوله وعرضه سواء، أشد بياضا من اللبن وأطيب من المسك وأحلى من العسل، كيزان آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو على الحوض، وهو على الحوض وهم يريدون على الحوض، كل من لم يغير ولم يبدل فإنه يرد على الحوض ويشرب منه، وهم متفاوتون تفاوتا عظيما، إلا أنه يذاد عنه أي يمنع من الورود على الحوض كل من غير وبدل، يعني غير دين الله وبدل شرع الله المطهر وعرض عن السنة فإنه يمنع ويطرد من الحوض. ومن هؤلاء أهل البدع والضلالات الذين عادوا الكتاب والسنة، ومن أكرمه الله بالإسلام فارتد عن الإسلام ومات على ردته ولو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ارتداده. لذا فإن الملائكة تجوزهم تمنعهم من الوصول إلى الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيقال له إنهم ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تبا وسحقا لمن غير وبدل. وهذا يجعل المؤمنين الناصحين لأنفسهم أن يستقيموا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يستقيموا على علم، على شرع الله الذي جاء به رسول الله، يقيمون الفرائض والواجبات ويبتعدون عن المحرمات ويقيمون الحدود، حدود الله عز وجل، ويرغبون فيما رقبهم الله ورقبهم رسوله عليه الصلاة والسلام فيه من الأعمال صالحة وترك المنكرات والفساد في الأرض، ويحذرون على أنفسهم التغيير والتبديل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. الله إليكم مبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول: هل المرور على الصراط خاص بالمؤمنين صالحهم وعاصيهم فحسب، أم أنه يجوز كذلك الكفار؟ الذي يظهر أن المرور على الصراط بالمسلمين والمؤمنين والكفار يدعون إلى نار جهنم دعا، كما أخبر الله عز وجل عنه. قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والورود هو المرور على الصراط على العرق. نعم. هل يصح أن نقول إن آدم عليه السلام خليفة الله في أرضه؟ آدم خليفة الله، نعم، يقال إنه خليفة، ولصدق القرآن قال: إني جاعل في الأرض خليفة، في سورة البقرة. وليس معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى وكل إليه أمر بنيه، لا، الله عز وجل هو الرفيق وهو الشهيد وهو العليم بكل شيء، لكن جعله خليفة في الأرض وذريته كذلك يخلف بعضهم بعضا، فهو خليفة يخلفه غيره، وهذا هو الذي حصل بالفعل. مات آدم وجاءت ذريته من بعده وتعاقبت الأجيال والقرون يخلف بعضها بعضا. نعم. الله إليكم، هل ورد ما يفيد من الكتاب والسنة أن لكل نبي حوض، أم أن هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أن لكل نبي حوض، ولكن أكملها حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف الجمع بين الآية الكريمة: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين الكافر يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزين جناح بعوضة؟ أحوال القيامة تختلف يوم القيامة، الأحوال تختلف، ولله ما يشاء ويريد في خلقه. الله إليكم، هل يكون الصراط أولا أم الحوض؟ هذا خلاف بين العلماء، راجعوا. أثابكم الله، دخل رجل متمتعا من دولة قطر ثم تحلل وذهب إلى المدينة، فلما رجع إلى مكة لم ينوي عمره، فماذا عليه؟ أعد السؤال. هذا رجل دخل متمتعا من دولة قطر، نعم، ثم تحلل بعد عمره وذهب إلى المدينة ثم رجع إلى مكة ولم ينوي عمره، فماذا عليه؟ ما يجوز له أن يتجاوز الميقات وهو يريد الحج إلا بإحرام، فعليه أن يعود إلى الميقات الشرعي ويحرم بحج أو يحرم بعمرة كما يشاء، وإلا فيكون عليه دم ويحرم من هنا للحج لتجاوزه ميقات شرعي وهو مريد للحج، فلم يحرم. الله، هل خل الخمر حلال أم حرام؟ هل خل الخمر؟ خل الخمر؟ إذا تخلل بنفسها فلا، تخلل بدون يعني إجراء عمليات لا بشيء. طيب. إليكم، كيف يتعامل المرء مع أقاربه الذين له عليه حق صلتهم وهم أهل بدع؟ يتعامل معهم على سبيل الحكمة، بالصلة أولا والنصيحة والبيان وتكرار النصيحة معهم، فإذا خاف على نفسه أن يؤثر عليه فليهجر، وليس عليه لوم، وإنما اللوم عليهم لأنهم هم الذين أتوا بأسباب البطيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد في زيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وفيها الزيادة، ولا يكون القول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل بالتقنية، ولا قول وعمل بالنية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد يتكلم من أهل الفجة، وأن الشهداء أشياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة التي نعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة المعذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة يقصدون أعماله، ولا يسقط شيء من ذلك عن إذن ربهم، وأن ملك الموت يفقد الأرواح بإذن ربهم، وأن خير الطرق فالفرق الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ منه، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه أجمعين، وأن يكثر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والإنسان عما شرف له وأنه أحق الناس أن يكتب له أحسن المخارج ويظل فيه أحسن الأدب، وطاعة الأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السيرة الصالحة واقتفاء أدائهم، والاستغفار لهم، وترك الجرائم والكتاب في الدين، وترك ما أحدثه المحدثون، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص القلب وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. هذا التعريف للإيمان هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، بخلاف الفرق المبتدعة الهالكة الذين عرفوا الإيمان بتعاريف باطلة. عند أهل السنة الإيمان قول باللسان كالنطق بالشهادتين، والنطق بكلمة الإيمان، بل وكل ذكر يتعلق بالإيمان يكون من حقوق الإيمان ومكملاته فهو من الإيمان. لهذا قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وهي جمل قليلة ولكنها حاوية لمعاني عظيمة وجليلة القدر، منتزعة من أمثال قول النبي صلى الله عليه وسلم للسائل الذي سأله فقال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية: لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ثم استقم، وهي جملتان تشمل الدين كله، أي أن من آمن بالله عز وجل امتثل أوامره واجتنب نواهيه وأحل ما أحله وحرم ما حرمه وتابع رسوله عليه الصلاة والسلام ورغب فيما رغب فيه ورهب مما رهب منه إلى غير ذلك من مراتب الدين الإسلامي. واعتقاد بالقلب أي ما نطق به اللسان يعتقده بقلبه، فإذا نطق اللسان بالشهادتين فهو يعتقد ما دلت عليه من المعنى، من معنى النفي والإثبات، من قول لا إله نفي وإلا الله إثبات، إثبات العبادة لله وحده دون سواه. وعمل بالجوارح، نعم الإيمان عمل بالجوارح، وهي التكاليف الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الخلق والنصح لهم والنصيحة لهم، عمل بالجوارح. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا حق دل عليه نصوص الكتاب والسنة. أما زيادته بالطاعات فقد قال الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة. وكقوله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين الكاملين في إيمانهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما يزيد بالطاعة فهو ينقص للمعصية، فلبعض المعاصي يسبق الإيمان وبعض المعاصي ينقص بها الإيمان، فمعصية الشرك بالله الشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة هذا يسبق الأعمال، وما دون ذلك من كبائر الذنوب مع التوحيد والصلاة إقامة شعائر الإسلام فارتكابها ينقص الإيمان ولا شك. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، الحديث، وهو دليل صريح أن المعاصي ينقص بها الإيمان، أي وهو مؤمن أي كامل الإيمان بل ناقص الإيمان. وأما الفرق المبتدعة فعرفت الإيمان بتعاريف غير صحيحة. الجهمية المعطلة عرفوا الإيمان بأنه المعرفة، المعرفة بالقلب، فمن عرف ربه فهو المؤمن، ويلزم على هذا القول دخول إبليس في جملة المؤمنين لأنه عرف ربه وخاطبه. وعرفت الكرامية فرقة مبتدعة هالكة عرفت الإيمان بأنه النطق باللسان، فمن نطق باللسان بالشهادتين أو آمنت بالله أو نحو ذلك فهو عندهم المؤمن كامل الإيمان، ولو لم يعمل من الصالحات شيئا ولو لم يجتنب المحارم، وهذا باطل، لأنه يلزم على هذا التعريف أن المنافقين النفاق الاعتقادي داخلين في جملة المؤمنين، يلزم لزوما، وإن لم يصرحوا به وعرفت المعتزلة الإيمان بأنه قول واعتقاد وعمل ولكن لا يزيد ولا ينقص، وفي هذا التعريف رد للنصوص التي سبق ذكرها الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه، وعرفت الأشاعرة ومن لف لفهم الإيمان بأنه قول واعتقاد، واختزلوا منه الركن الثالث وهو العمل، فقالوا قول باللسان واعتقاد بالقلب، واختزلوا منه العمل، قالوا لا يدخل في مسمى الإيمان، مع موافقتهم لأهل السنة في أن المطيع يثاب والعاصي يعاقب، فاتفقوا معهم في شيء واختلفوا معهم في شيء ما كان لهم أن يخالفوا أهل السنة والجماعة فيه أبدا. إذا عرف طالب العلم بل المسلم إذا عرف منهج أهل السنة والجماعة ولو لم يعرف بقية المذاهب فقد حصل على خير. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو تعريف الإيمان، وقد سمعتم الأدلة على ذلك. وقول المؤلف رحمه الله وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، يعني بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أهل القبلة بذنب لأنهم وسط بين الخوارج مع المعتزلة وبين المرجئة، إن وقع فيه المؤمن فهو ردة، ولكن يريد أن الذنوب التي دون الشرك الموبقات التي لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام أهل السنة والجماعة لا يكفرونه، لا يكفرون الفاسق الملي، ولا يكفرون المبتدع الذي ما أخرجته بدعته من دائرة الإسلام، لكن يقولون للفاسق فاسق بكبيرته مؤمن بما معه من الإيمان، وإن عوقبوا فإن مآلهم إلى الجنة. قلت لكم أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا سابقا ولاحقا وسط بين المعتزلة والخوارج الغلاة في التكفير وبين المرجئة، فهم يقولون إن المؤمنين كاملي الإيمان من ذكرهم الله عز وجل بصفات تميزهم عن غيرهم في القرآن، وكذلك ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. أما في القرآن الكريم فإن الله قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وأما مرتكب المعاصي فإن إيمانهم ينقص، فيقول فيهم أهل السنة مؤمنين بما معهم من الإيمان، فاسقين بما فيهم من المعصية، ولا يخرجونهم من دائرة الإسلام بذنب دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد في آيات الله المخرج من ملة الإسلام كما تكرر قبل ذلك. وقول المؤلف رحمه الله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين. هذا حق، وهذا من أصول الإيمان ومعتقد أهل السنة والجماعة، أن الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله أنهم أحياء كما وصفهم الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأخبرنا الله عز وجل بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون حياة نعيم برزخية، أرواحهم في الجنة تسرح في نعيم الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يعيدها الله تبارك وتعالى إلى أجسادها يوم البعث والنشور. فهم في أعلى المراتب. وأن الشهيد بحق يتمنى أن يعاد إلى الدنيا فيقتل ثم يقتل ثم يقتل مرات لما يرى من فضل الشهادة. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ولكن الجهاد الشرعي لا الجهاد البدعي، والجهاد الشرعي معلوم للناس، يبدأ الجهاد بجهاد النفس ويمتد الجهاد إلى جهاد الغير. فجهاد النفس كما ذكر ابن القيم رحمه الله على 4 مراتب: جهاد النفس حتى تفقه دين الله، فإن الفقه في دين الله سبيل نجاة لمن وفقه الله عز وجل، وجهاد النفس حتى تعمل بما فقهت، وجهادها حتى تبلغ ما علمت وعملت به، وجهادها حتى تصبر على الأذى الذي ينالها في ذات الله. وفي الحديث: والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. ويمتد الجهاد إلى أصناف من البشر: جهاد الكفار، وذلك إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، لأن علم الجهاد لا يسقط في الدولة الإسلامية ولكنه منضبط بضوابط شرعية، تحت راية ولاية إسلامية ومصحوب بالحكمة أن يكونوا قد أعدوا عددا وعدة وتنتفي الموانع فيكون الجهاد مشروعا. وقبل الجهاد عرض الدعوة إلى الدخول في الإسلام كما في بعثة معاذ الميمونة إلى اليمن لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الحديث. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أوصاهم بتقوى الله وأن يعرضوا الدعوة قبل أن يجردوا السلاح من غنده كما يوصيهم لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا وستجدون قوما فرغوا أنفسهم لما فرغوها له من العبادة فدعوهم ما فرغوا أنفسهم لا هكذا بشروط وضوابط فيقاتلون مستعينين بالله من ظهر لهم في معركة القتال حتى يظهروا بإحدى الحسنيين إما الشهادة وهي أعظم مطلب وإما النصر والغنيمة فهؤلاء شهداء في سبيل الله وجاء ذكر شهداء آخرين في نصوص السنة لا تخفى على طلبة العلم فمن قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون حرمه فهو شهيد وهكذا المطعون شهيد والمبطون شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة وهؤلاء شهداء الآخر وأما شهيد قتيل المعركة فهو شهيد في الدنيا والآخرة يعني الشهداء 3 أن أكثر شهيد في الدنيا والآخرة وهو المقتول في معارك القتال مع أعداء الله وشهيد في الآخرة وهم من جاء ذكرهم في الأحاديث ممن سبق ذكرهم وشهيد في الدنيا غير شهيد في الآخرة وهذا ينطبق على المنافقين الذين كانوا يقاتلون مع الصحابة وفي كل زمان ومكان الذين يظهرون شعائر الدين ويبطنون البغض للإسلام والمسلمين هؤلاء إن قتلوا في الدنيا في معارك القتال فهم يطلق عليهم شهداء لكن شهداء في الدنيا وأما في الآخرة فلهم النار وبئس القرار نعم وجهاد العلماء الذي تميزوا به وفضلوا به على مجاهدي المعارك جهادهم باللسان وبالقلم يعني بالبرهان فإن المجاهد بالبرهان وهو على الصراط المستقيم أجره أعظم من المجاهد في معركة القتال وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله وهو حق وعلل ذلك بقوله إن الجهاد في المعارك يشترك فيه كل أحد العالم والجاهل وحتى المرأة قد تشترك في القتال بقدر استطاعته، إما تشرب الجرحى وإما تداوي الجرحى وإما، ولكن الجهاد بالبرهان لا يحسنه إلا خواص الناس. طائفة من الناس هم العلماء السائرون على نهج الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، ينقذ الله بهم أناسا قتلهم الجهل فأحياهم الله عز وجل على أيدي هؤلاء المجاهدين بالبرهان بالعلم. لذا طلب العلم من أشرف الأعمال وأجلها، لأن المكلف لا يعرف ربه وما له من الحقوق والواجبات، ولا يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم وما له من الحقوق، ولا يعرف لذوي الحقوق حقوقهم إلا إذا كان عنده علم شرعي، وأما الجاهل فإنه لا يعرف شيئا. وقد ذم الله الجهل والجاهلين، فلا تكونن من الجاهلين. وقال نوح إني أعوذ بك أن أكون من الجاهلين. إذن العالم يجاهد أصناف الناس، يجاهد الكفار بدعوتهم ليدخلوا في الإسلام فيظفروا بنعمة الإسلام التي حرمها أولئك الكفار من يهود ونصارى ومجوس وملاحدة ومنافقون وغيرهم، ويجاهدون جهال الناس بالتعليم والتوجيه، ويجاهدون أهل البدع بالردود عليهم وبدعوتهم وبيان الحق لهم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ويجاهدون أهل الموبقات بالترغيب والترهيب وتخويفهم عقوبة الله تبارك وتعالى التي تترتب على مبارزته بالمعاصي، ويجاهدون سائر المؤمنين بالموعظة، يتخولونهم بالمواعظ فالقلب يغفل، والموعظة فيها حياة للقلوب، فهم يتخولونهم بالموعظة. إذ لا غنى للمكلف عن سماع قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يتكرر عليه، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى. قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فخص المؤمنين بالذكر وأن الذكر تنفعه. وقال عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال سيذكر من يخشى، أي يخشى الله تؤثر فيه الذكرى. وفي حديث العراق بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه جبينا. وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. إذا لا بد من الجهاد بالعلم لجميع أصناف البشر، ولا حياة صحيحة إلا في ظل العلم الشرعي. ولا حياة صحيحة إلا في ظل العلم الشرعي. هذا الكلام جر إليه أن المجاهدين في سبيل الله شهداء، وجاء في بعض الآثار يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء، هذا من الترغيب في العلم والتشجيع على طلبه بحق. وأرواح أهل السعادة باقية سواء شهداء في المعارك القتال أو لم يكونوا شهداء، وفقهم الله عز وجل لعمل أهل السعادة فسعدوا بالفوز بالجنة والنجاة من النار، كما قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا سعد. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وهذا هو الشقي. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، يعني حتى يموت على عمل من عمل أهل السعادة. وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. إذن فأهل السعادة أرواحهم تنعم في الجنة من نعيم الجنة، وحياتهم البرزخية حياة نعيم، حتى تعود الأرواح إلى الأجساد يوم البعث والنشور يوم المعاد. وللبدن نصيب من النعيم، ولكنه على الروح أكمل، فأرواحهم في نسمة طائر يعلق في الجنة ويأوون إلى قناديل معلقة بالأرض، إذن فهم في نعيم مقيم حتى يبعثهم الله ويدخلهم جنات النعيم التي هي الحياة الدائمة الباقية. بينما أرواح أهل الشقاوة معذبة صحيح، أما الكفار فإنهم معذبون في الحياة البرزخية والعذاب الأخروية، ولا نصيب لهم في رحمة الله. أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، هؤلاء لا نصيب لهم في مغفرة الله، ولا يشفع فيهم أحد، ولا يأذن الله لأحد أن يشفع في كافر. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة في أبي طالب وقد مات على الكفر، ليخفف الله عنه العذاب. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا طالب كان يحميك ويدود عنك وكذا وكذا، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، كان هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والضحضاح أخف من الدرك الأسفل، في ضحضاح يغلي منه دماغه دائما وأبدا، لا خروج له من النار أبدا، كما هو مقتضى النصوص: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم قرب وفاته: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أعداء الدين يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب فتعيرك بنات قريش؟ فأبى أن يقول لا إله إلا الله، مع أنه كان يرى صواب ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لذا فالسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي كذلك من شقي في بطن أمه. من سبقت له السعادة نالها، ومن سبقت عليه الشقوة لا بد أن ينالها، والعياذ بالله. وذلك بسبب ما يجني به على نفسه، ولا يظلم ربك أحد. إذن فأرواح الكفار معذبون في الحياة البرزخية، كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا عذاب برزخي حقيقة يذوقه أهل الكفر والإجرام، وقد يعذب من هو من جملة عصاة المسلمين، قد يعذب عذابا برزخيا وهو من جملة عصاة المسلمين، ويقوم مآله يوم القيامة إلى الجنة بعد أن يعذبه الله بالنار، أو قد لا يعذبه في النار لأنه قد عذب في الحياة البرزخية كأكلة الربا والزنا، والذين يغتابون الناس بغير حق، والذين يأكلون أموال اليتامى. ها وردت نصوص في القرآن الكريم بأنهم يعذبون، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وجاء في ذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لما طوفت به الملائكة فرأى الزناة في عذاب، ورأى أكل في لحوم الناس بدون حق يخمشون وجوههم، ورأى آكل الربا يعذب إلى غير ذلك. فالحياة البرزخية قد يكون فيها العذاب، أما للكافرين فعذابهم ممتد، وأما عصاة الموحدين فإن الله يطهرهم بالعذاب ليدخلوا الجنة، وقد طهروا من الذنوب والمعاصي، لأن الجنة دار طيبة لا يدخلها إلا من كان طيبا محضا، والذنوب كلها خبيثة، فلا بد من التطهير بأنواع المطهرات، وآخر شيء بالنار والعياذ بالله. ولكن لا يبقى ادخلوا الجنة وقد طهروا من الذنوب والمعاصي، لأن الجنة دار طيبة لا يدخلها إلا من كان طيبا محضا، والذنوب كلها خبيثة، فلا بد من التطهير بأنواع المطهرات، وآخر شيء بالنار والعياذ بالله. ولكن لا يبقى في النار إلا من كتب عليه الخلود، وهم من ليسوا معهم شيء من توحيد الله تبارك وتعالى أبدا. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، نعم، وهذا حد ثابت من نصوص الكتاب والسنة أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وإنه لموقف حقيقة عظيم ورهيب إذا تأمله الإنسان وهو عاقل، خاف على نفسه، خاف على نفسه أن يضل، لأنه يقابل من خلق الله من لم يسبق له رؤية له. إذا وضع العبد في قبره أو مات خرجت الروح الجسد ولو لم يقبر، فإنه يسأل عن ثلاثة أصول: عن الرب وعن الدين وعن الرسول. فإن كان من العارفين بهذه الثلاثة الأصول علما وعملا فيرجى له الخير، يثبته الله عز وجل بالقول الثابت فيجيب على الملكين بالجواب الصحيح: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قيل إنها نزلت في ويظل الله الظالمين نزلت في نعيم القبر وعذابه. ويظل الله الظالمين يعني على الإجابة، فلا يلهمون الحجة الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والبدع والضلالات والمعاصي. فهذا حق، وإن أنكرته المعتزلة والجهمية أنكروا نعيم القبر وعذابه، استبعدوا ذلك لجهلهم. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بكل ما نقض به القرآن الكريم والسنة المطهرة، وإن لم يعلموا الحكمة منه وإن لم يشاهدوا، بل يؤمنون لأن القرآن جاء به أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به في سنته بدون توقف ولا شك ولا ريب. فالمؤمنون في قبورهم ينعمون نعيما بالروح والجسد، وهو على الروح أعظم، أو يعذبون أو يعذب المعذبون أهل المعاصي في الحياة البرزخية أرواحهم وأجسادهم، والعذاب على الروح أعظم حتى يوم البعث والنشور والجزاء على الأعمال. وهذه من الفتنة. وقد جاء أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فقالت عائشة رضي الله عنها أو يعذب الناس في قبورهم؟ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. ولذا جاء الأمر بالاستعادة من أربع. عقب الصلاة الإبراهيمية أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعادة من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. لا يصلي صلاة إلا استعاذ بالله من هذه الأربع، وذلك توجيه للمصلين أن يستعيذوا بالله من هذه الأربع دائما وأبدا لعظم شأنها وخطرها. ومن استعاذ بالله تبارك وتعالى صادقا ولجأ إليه مخلصا فالله عز وجل واسع المغفرة وقابل التوب لمن تاب إليه وأناب، وشديد العقاب لمن تمادى في عصيانه وطغيانه. والله أعلم. يبقى درس إن شاء الله بعد الحج، يبقى درس واحد بعد الحج إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وبارك في عمركم وعملكم وعلمكم إن شاء الله تعالى. هذه أسئلة. يقول السائل: يسعى كثير من الناس إلى إرجاع أسباب التكفير والتفجير إلى عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومؤلفات أتباعه، فما توجيهكم لهذا المقال؟ يسعى كثير من الناس إلى إرجاع أسباب التكفير والتفجير إلى إرجاع يعني أن أسباب التكفير أو إرجاع أسباب التكفير والتفجير إلى عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومؤلفات أتباعه، فما توجيهكم لهذا الكلام؟ سؤال الأخ يقول إن بعض الناس يرجعون ما يصنعه أهل التكفير والتفجير إلى مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وأعتقد أن عوام الناس الذين هم تبع لعلمائهم لا يعتقدون هذا الاعتقاد ولا يقولون هذا القول ولا يصدقون من قال به. الإمام محمد بن عبد الوهاب كل طلبة العلم الذين سلموا من البدع والتضليلات يعلمون من تاريخ حياته الدعوية أن الله عز وجل أنار بها البلاد، قام بالدعوة والدنيا ظلام، الشرك منتشر والبدع موجودة على وجه الأرض، والمنكرون لذلك إن لم يكونوا يعني غير موجودين وإلا فإنهم قلة ومتحيرون في أمر الخليفة. فقام بكل جد ونشاط وأعانه الله عز وجل بالإمام أيضا المجدد صاحب السلطان محمد بن سعود، وتعاون على نشر دعوة التوحيد وشعائر الإسلام والإيمان، وانضم إليهم من وفقه الله حتى انتشرت دعوة التوحيد في نجد، ثم امتدت إلى جوانب الجزيرة العربية كلها، ثم امتدت إلى الشرق والغرب. وكل خير هو من فضل الله أولا وآخرا، ثم بجهود هذا الإمام بعد أن قام بهذه الدعوة التي قام بها وقد اندرست معالم الدين وكثر الجهل وفشى، ولذا عاداه القريب والبعيد، ولكنه صبر وصابر حتى انتشر الخير واختفت مسائل الشرك وأعمال الشرك والبدع بفضل الله، ثم بجهوده وجهود من انضم إليه وبجهود الإمام محمد بن سعود الذي كان معه اليد في اليد على نشر كلمة التوحيد. وبعد ذلك أئمة الدعوة والحكام من آل سعود دعوة إلى العقيدة بالدرجة الأولى. ومن الطرق التي سلكها في دعوته التأليف والإجابة على الأسئلة والمراسلات والرسائل للمبتدئين والكتابة للمتوسطين، وهي موجودة ومعلومة ومطبوعة، فلا يوجد فيها تضليل ولا يوجد فيها تهيل على التكفير والتبديع ولا على قتل الناس، وإنما هي دعوة فيها الاقتداء والاتباع بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، وإن حصل خطأ من العالم الكبير من عصر الصحابة أو التابعين أو من بعدهم، إن حصل شيء من الخطأ فالمؤمن قد يقع في خطأ غير متعمد، ولكن كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب ولله الحمد تحمل النور، لأنه يستند دائما إلى نصوص الكتاب والسنة لا إلى العقل ولا إلى كتب العقلانيين ولا إلى الخوارج، وإنما أعداؤه وأعداء الدعوة إلى يومنا هذا هم الذين يطلقون عليه بأنه سلك طريق الخوارج واستحل القتال وقتل، ويسمون دعوة الوهابية لينفر الناس منها، وما شاكل ذلك. فعلى هذا القائل إن صح أنه قال أن يراجع نفسه ويتقي الله، أو يبرز لأهل العلم في هذه البلاد ما كتبه الإمام محمد بن عبد الوهاب فيما ادعى، وإلا فعليه أن يتوب إلى الله، والعقلاء لا يسمعون لمثل هذه الدعاية. فنحن نحمد الله عز وجل استنارت البلاد بتلك الدعوة، وهذا يعرفه كل منصف. نعم. هل يجوز الإحرام والمبيت في منى في هذه الليلة؟ يجوز الإحرام يجوز الإحرام والاستحلال في الحج والذي في منى في هذه الليلة. السنة في الذهاب إلى منى أن يكون غدا ضحى اليوم الثامن ليصلي الحاج بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا كل صلاة في وقتها، هذه السنة. فمن تقدم أو تأخر لا حرج عليه، لا سيما من أحاطت به ظروف تقتضي أن يتقدم هذه الليلة أو يتأخر حتى يوم عرفة، فالركن حضور عرفة. لكن كلما حافظ الإنسان على أركان الحج وعلى واجبات الحج وعلى مشنونات الحج كلما حافظ على ذلك كان حجه أكمل، وما نقص فكل شيء بحسبه، وللناس ظروف وملابسات وأحداث تقدر بقدرها. الله إطلاق لفظ الشهيد أو الشهيدة صار في هذا الزمان من غير زمام ولا خطاب، هل من توجيه في هذا الباب؟ إطلاق لفظ الشهيد أو لقب الشهيد والشهيدة صار في هذا الزمان من غير زمام ولا خطاب. لا عبرة بما يقوله عامة الناس، الشهيد هو شهيد المعركة، والشهيد هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، الشهداء هم الذين ذكرهم الله في القرآن وذكر أعمالهم. وأما ما يطلق في هذا الزمن استشهاد وهو انتحار سواء من رجل أو امرأة فهذا قول أهل الجهل لا قول أهل العلم. أهل العلم رحمهم الله كما سمعتم فتاوى الشيخ بن باز وفتاوى الشيخ الألباني وفتاوى الشيخ بن عثيمين في قضية الانتحارات قالوا هذا انتحار وليس استشهادا، فكل شيء يؤتى من بابه. وما خرج عن جادة الإسلام ونهج الإسلام فهو بعيد عن الإسلام، وكل جريمة لها جزاء عند الله عز وجل. وأما هذه الانتحارات التي هي غربية فكر غربي فهي ضررها واضح، ضررها واضح، فليست من سبيل الجهاد وليست من قبيل الاستشهاد. فيبدأ الإنسان ويقتل نفسه هكذا فيخسر خسارة، وربما يكون قتله لنفسه فقط ولا يصيب العدو شيء، أو يصيب البراء ليسوا في المعركة ولا حمل السلاح، فالأخطاء تكترث هذا الفعل من كل جانب، فنحذر منه ونبرأ إلى الله ممن يفتي بجوازه وأنه جهاد مشروع. صلى الله على نبينا وأن خير الشؤون قرن الأرقام الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بأحسن ذكر والإنساب عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المحارم ويظن بهم أحسن المدارس، والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واتباع آبائهم، والاستغفار لهم، وترك المعاداة لقتال الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. من أين بدأ هذا؟ من العباد. وأن على العباد فقط. وقفنا عليها. قرب قرب لها شوية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى مبينا أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، ومن أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة الإيمان بأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، وقد دل على ذلك صريح القرآن والسنة المطهرة. أما القرآن الكريم فإن الله تبارك وتعالى قال في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، من ملائكة الله الكرام من جعلهم الله عز وجل على هذه الوظيفة العظيمة، وهي كتابة الحسنات والسيئات التي تصدر من المكلفين. وهذه الكتابة مأخوذة من اللوح المحفوظ، لأن الله قد كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن وصادر من المخلوقات من خير وشر. وقال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن اليمين يكتب الحسنات وملك عن الشمال يكتب السيئات. والله عز وجل بكل شيء عليم، ولكن قضى الله أن يربط الأسباب بالمسببات. وهذه الأعمال التي نمليها على الكرام الكاتبين هي التي ستعرض يوم القيامة على كل فرد، بدليل قول الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا الكتاب هو الذي أملاه على الكرام الكاتبين في حياة العمل من يوم جرى عليه قلم التحليف إلى أن تفارق الروح الجسد أو يذهب العقل، فإن الإنسان عرضة للآفات، وهي التي قال الله فيها: وإذا الصحف نشرت تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه إلى الجنة وآخذ كتابه بشماله إلى النار وبئس القرار. قال: ولا يسقط شيء من ذلك، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، يعني لا يعزب ولا يغيب عن علم الله عز وجل مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما قال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذلك معلوم لله جل جلاله، والمؤمنون لا يشكون في ذلك أبدا، بل الله يعلم ما توسوس به النفوس ولو لم تنطق به الألسنة، ما يختلج في نفس الإنسان ويتردد في صدره الله عليم به، وقد قضاه. هذه عقيدة المؤمنين، إيمان حقيقي لكمال علم الله تبارك وتعالى. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. نعم. كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فوكل الله ملك الموت بقبض أرواح المخلوقات، وله أعوان، له أعوان على هذا العمل العظيم. وإذا تأمل الإنسان مخلوقات السماوات والأرض وأن الله وكل ملك الموت وأعوانه لقبض الأرواح، استدل بذلك على كمال قدرة الله تبارك وتعالى الذي أقدر هذا الخلق من الملائكة على قبض أرواح الخلائق جملة وفرادا أعدادا هائلة في آن واحد وفرادا بحسب ما سبق علم الله به ويرى به القلم في اللوح المحفوظ. فالمتدبر لهذا التقدير والقدرة الإلهية، المتدبر لذلك يزداد إيمانه بربه عز وجل وكمال قدرته وعلمه وإحاطته بجميع مخلوقاته، وأن الله يعطي من خلقه من القوة والقدرة ما لم يكن لغيرهم. وملك الموت لا يقبض نفسا حتى يأذن الله تبارك وتعالى له، لأن الله عز وجل هو القائل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ثم يرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فنسبة الوفاة إلى ملك الموت بإذن الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو الذي يأذن وهو الذي قضى بالحياة والموت. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به باطنا وظاهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين عاشوا في القرن الذي بعث فيه، فصاروا خير الأمة، وقد ذكرهم الله عز وجل في القرآن في أجمل النعوت كقوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وما ذلك إلا لأنهم تلقوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقوه تطبيقا عمليا من أصول الدين وحدوده وحقوقه وفضائله ومحاسنه، وكانوا من أشد الناس حرصا على الالتزام بما أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا غرابة أن يكونوا أفضل القرون وخير القرون. و وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الخلفاء الراشدين، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ترتيب الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ويليه في الفضل عمر الفاروق رضي الله عنه، ويليهما عثمان بن نورين رضي الله عنه، ويليهم علي بن أبي طالب بالسبطين رضي الله عن الجميع. هكذا الترتيب، فمن رأى غير ذلك فقد خرج الإجماع ورد النصوص. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. وأهل السنة والجماعة ينزلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منازلهم، ولهم من المناقب والمزايا ما نطق به الكتاب والسنة إما لا يخفى على طلاب العلم، غير أن الفرق الهالكة هم الذين خالفوا الطائفة الناجية المنصورة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الغلاة والجفاة. طائفة غلت في بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجفت في البعض الآخر، وطائفة جفت في خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرافضة هم الذين غلوا في علي بن أبي طالب وأهل بيته، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غلوا غلوا لا يقره الشرع، لأن الغلو مذموم، وانقسموا إلى ثلاث فرق. فرقة تسمى المؤلهة، وهم الذين أله علي رضي الله عنه فحفر لهم أخاديد وأوقد فيها النار وقذفهم فيها، فقال من بقي منهم علمنا الآن بأنك إله، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. فتنة. وهؤلاء والعياذ بالله من شر الرافضة. وطائفة تسمى السابة، وهم الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة وأبو هريرة وغيرهم وغيرهم، بل ويعتبرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد وفاته، وتعاونوا على الإثم والعدوان لأنهم سلموا الخلافة لأبي بكر وهي لعلي. هكذا يزعمون ويدعون، وهو زعم باطل وكذب صريح. فهؤلاء أيضا من شر الطوائف الذين يتقربون بسب والطعن في من نعتهم الله. وذكر صفاتهم الحميدة المهاجرين والأنصار. وطائفة ثالثة أخف في التشيع، وهم الزيدية. الزيدية فيهم الغلاة وفيهم المعتدلون، والبدع كلها شر. الغلاة هم الذين سلكوا مسلك الطائفة الثانية من التكفير لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كتكفير معاوية لأبي سفيان وتكفير أبي سفيان وهند أم معاوية، ولكنهم لا يسبون أبا بكر وعمر وعثمان، لا يسبونهم، ويعتبرون أيضا خلافتهم صحيحة على قاعدة عندهم، وهي جواز ولاية المفضول مع وجود الفاضل. يعني علي بن أبي طالب عندهم هو الفاضل أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، فقالوا تصح الولاية لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان مع وجود علي بن أبي طالب على هذه القاعدة عندهم، وهي صحة ولاية المفضول مع وجود الفاضل، ولا يسبون أبا بكر وعمر وعثمان كالشابة الذين أطلقوا على أبي بكر وعمر الجبل والطاغوت بلا خوف من الله ولا استحياء من خلق الله. ولكن هذه الطائفة الزيدية وافقت المعتزلة في أصولها غالبا من القول بخلق القرآن وغير ذلك من البدع التي وقعت فيها المعتزلة. أما الجفاة فهم الخوارج وهم النواصب، نصبوا العداوة لعلي بن أبي طالب ومن معه، وحكموا عليهم بالكفر، كفروا عليا خوارج الذين منهجهم التكفير واستحلال دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بالوقوع في المعصية، بل قد تكون المعصية في فهمهم. وإلا فعلي بن أبي طالب الذي نقموا عليه أنه وافق على التحكيم وقالوا إنه حكم الرجال وترك حكم الله والله يقول إن الحكم إلا لله، هذا زعم غير صحيح. وكما يقال كلمة حق إذا بها باطل، إن الحكم إلا لله. علي بن أبي طالب ومن معه أعرف بمعنى إن الحكم إلا لله، أعرف من الخوارج. أما الخوارج فلم يأخذوا العلم الشرعي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم حملة العلم، فبرزوا لعلي بن أبي طالب ومن معه، وجرت المعركة، فأمد الله طائفة الحد النصر على أولئك المعتدين الضالين، فما هي إلا ساعات وقد فرغ منهم، شرد من شرد وقتل في المعركة الكثير، وهم يتنادون ينادي بعضهم بعضا الرواح الرواح أي إلى الجنة. هذا معتقد الخوارج الذين هم نواصب، معتقد فاسد. ومع الأسف أن هذا الصنف الخوارج لم تنتهي